وبمولد النور وبمولد النور وبمولد النور البشير بمشرق الإسعاد وبمولد النور وبمولد النور وبمولد وبمولد النور البشير الهادي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بنور المصطفى خير الورى بنور المصطفى خير الورى أهلا بنور المصطفى خير الورى خير الورى خير بين حاضر وبواد أهلا بنور المصطفى خير الورى قد شاع بين حواضر وبواد في بيت آمنة في بيت آمنة تألق كوكب تألق كوكب تألق كوكب في بيت يهدي الشوب يهدي الشوب إلى حاضر وبواد أشرقني الحق والصفاء أشرق الحق أشرق الحق واصطفى وعلى البيت وعلى البيت بهجة وانتشاء غنت غنت الأيكة الزكية لما غنت الأيكة الزكية لما غنت الأيكة الزكية لما رددت مبعث الهدى غنت الأيكة الزكية لما رددت مبعث الهدى أنباء وشدت أسرب القطا وتهادت وشبت أسرب القطا وتهادت ولها فوق أيكها خيلا يا زمان الرسول يا زمان الرسول يا زمان الرسول هاجت شجوني هاجت شجوني هاجت شجوني هاجت شجوني يا زمان الرسول يا زمان غنت الأيكته الزكية لما رددت مبعث الهدى أنباء وشذت أترب القطا وتهابت وشذت أترب القطا وتهابت ولغى فوق أيك خيلا مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.